باب أعلم وأرى وما جرى مجراهما إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حقيقا وإن تعدى يا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا والثاني منهما كثاني اثني كاسا فهو به في كل حكم ذو ائتيسا وكأرى السابق نبى أخبارا حدث أنباء كذاك خبارا.